بسم الله والحمد لله صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، الكتاب الذي بين أيدينا هو القواعد الإحسان المتعلقة بتفسير القرآن، والشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. والقاعدة التي بين أيدينا هي القاعدة 63. يقول: من قواعد القرآن أنه يستدل بالأقوال والأفعال على ما صدرت عنه من الأخلاق والصفات. يعني يقول هو قاعدة، أي نعم، يقول هذه قاعدة جليلة، قاعدة جليلة. فإن أكثر الناس يقصر نظره على نفس اللفظ الدال على ذلك القول أو الفعل من دون أن يفكر في أصله وقاعدته التي أوجبت صدور هذا القول. يقول يعني لا تنظر القول بذاته، زين، انظر إلى القول وانظر إلى من قال به، من وين جاء القول هذا، من أين صدر. أحيانا يجعلك تقبل القول والفعل إذا رأيت من أين أتى، ما مصدره. فالنظر إلى المصادر، زين، له تأثير قوي، له تأثير قوي. طيب كيف تكون قاعدة؟ نقول الشيخ مثل ما ذكرنا في عدة لقاءات، أحيانا يأتي بقاعدة هي من قواعد القرآن تفيد القارئ، تفيد المتأمل المتدبر، وتفيد المفسر، أنه إذا نظر إلى هذه القاعدة عرف أن القرآن له منهج وطريقة في عرضه لمثل هذه الأشياء، ويبين لك أن هذه الأشياء الأقوال والأفعال التي تذكر في القرآن ينبغي النظر إلى مصادرها. هذا المقصود. طيب شو تفضل يا شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفرنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة 66 من قواعد القرآن أنه يستدل بالأقوال والأفعال على ما صدرت عنه من الأخلاق والصفات. وهذه قاعدة جليلة، فإن أكثر الناس يقصر نظره على نفس اللفظ الدال على ذلك القول أو الفعل من دون أن يفكر في أصله وقاعدته التي أوجبت صدور ذلك الفعل والقول. والفطن اللبيب ينظر إلى الأمرين ويعرف أن هذا لهذا أمر شيخ يجمع بينهما، أن هذا لازم لهذا، لا ينظر إلى القول وحده ولا ينظر إلى أصله فقط، ينظر إلى أصله والقول. نعم. ويعرف أن هذا لهذا وهذا ملازم لهذا. وقد تقدم ما يقارب هذا المعنى الجليل، ولكن لشدة الحاجة إليه أوردناه على أسلوب آخر. فمن ذلك قوله عن عباد الرحمن أنهم يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وذلك صادر عن وقارهم وسكينتهم وخشوعهم وعن حلمهم الواسع وخلقهم الكامل وتنزيههم لأنفسهم عن مقابلة الجاهلين. جمعت الآية بين القول والفعل، زين، بين الفعل والقول. الفعل أنهم يمشون، والقول أنهم قالوا سلاما. طيب من وين جاءنا الفعل هذا والقول؟ قال له مصادر. ما هي؟ قال حلمهم وخلقهم وخشوعهم وسكينتهم وأدبهم وعلمهم، علمهم أن عندهم علم القرآن والسنة. نعم. ومثل قوله: وحشرت لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، يدل مع ذلك على حسن إدارة الملك وكمال السياسة وحسن النظام. وقوله تعالى: شلون يوزعون؟ يجمع أولهم إلى آخرهم، صفون صفوف، يعني تشوف الجنود أحيانا مرتبين صفوف. فيقول جنود سليمان سواء من الجن أو من الإنس أو الطير كلها تأتي صفوفا، يقول هذا الترتيب ما جاء من فراغ، هذا يدل على حسن السياسة والملك والتدبير. نعم. وقوله تعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالكم ولكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، يدل على حسن الخلق ونزاهة النفس عن الأخلاق الرذيلة وعلى سعة عقولهم وقوة حلمهم واحتمالهم. ومثل الأخبار عن أهل الجاهلية لتقتيل أولادهم خشية الفقر. ولو أخذ الآية هذه وإذا سمعوا وضعها ثاني آية، عرفت، يعني بعد آية الفرقان، كان الترتيب أحسن لأنه هو أي نعم في تقارب شديد. طيب ومثل الأخبار عن أهل الجاهلية بتقتيل أولادهم خشية الفقر أو من الإملاق يدل على شدة هلعهم وسوء ظنهم بربهم وعدم ثقتهم بكفايته. وكذلك قوله عن أعداء رسوله وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا يدل على سوء ظنهم بالله وأن الله لا ينصر دينه ولا يتم كلمته. وأمثلة هذا الأصل كثيرة واضحة لكل صاحب فكرة حسنة. يعني لو تأملت في القرآن تجد أن هذه قاعدة مضطردة وآياتها كثيرة حتى في السنة. يعني أنا أضرب لك مثال، يعني زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها لما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تقولين في عائشة الناس يتكلمون فيها ما تقولين؟ قالت أحفظ سمعي وبصري، لا أقول فيها إلا خيرا، أحفظ سمعي ولساني لا أقول فيها إلا خيرا. فقالت عائشة فكانت مما نجا وسلم، مع أنها تساميني يقول يعني تنافسني، ومع ذلك حفظت لسانها وسمعها ما تسمع لها. هذا يدل عليه، يدل على أنها عندها قوة الإيمان ومراقبة الله والخوف من الله والبعد عن الوقوع في المعاصي، عندها مصادر قوية، هذه المصادر قوية نفعتها. ولذلك الله عز وجل قال في آيات الإفك لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنون بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لو فعلوا هذا على أن عندهم قوة لما وقع أحد في الإفك، لكن من وقع فيه؟ وقع فيه اللي عنده ليس ما عنده هذه القوة، يعني قاعدة الراسخة. فحقيقة أحيانا أنت تقرأ قاعدة الشيخ السعدي تقول يعني بعيدة عن التفسير وبعيدة عن كذا وبعيدة كذا، يمكن ما لها إلا مثال مثلين، لكن إذا تأملت وجلست تقرأ القرآن والله عز وجل يعرض لك أعمال الكفار تجد عندهم ظنون سيئة وعندهم عندهم سوابق سيئة، ووجدت أن الله سبحانه وتعالى يعرض الصفات المؤمنين وأفعالهم وأقوالهم ومواقفهم القوية في الجهاد وكذا، تجد هذا يدل على أن عندهم أساس قوي وعندهم قواعد. يعني شوف اليهود، أنا يعني لو أقول لك بالأمثلة ترى نجد أمثلة كثيرة. اليهود اذهب أنت وربك قاتل إن هاهنا قاعدة، ما يدل عليه؟ خور وضعف. لكن لما يجي المقداد بن عمرو يقول يا محمد خذ البحر ونخذ معك، دل عن عنده قوة وإيمان قوي وراسخ وشيء يعني يستطيع. فالقاعدة هذه في الكتاب والسنة مليئة، أمثلته مليئة وفعلا قاعدة راسخة، وينبغي للمفسر أن يراعيها، والمتأمل في القرآن المتدبر قارئ القرآن ينبغي أن يراعي ويتأمل. أنت جيت قرأت هذه يمشون على أرض هاونة، هل أنت منهم؟ هل عندك مصادر تجعلك تطبق هذه الآية أو لا تطبقها؟ طيب نأخذ قاعدة تليها قصيرة. هذه قاعدة قال يرشد القرآن إلى الرجوع إلى الأمر المعلوم المحقق عند ورود الشبهات والتوهمات. شف هذه القاعدة مقاربة للأولى، يعني متفرعة منها. الآن إذا جاءتك أمور فيها شبهات فيها توهمات غير واضحة ماذا تصنع؟ قال ترجع إلى القواعد الأساسية إما عندك ولا في الشرع، ولا تأخذ بالشبهات والأمور اللي فيها توهم وتبني عليها أشياء، لا قف وارجع. هذا مقصود. تفضل. القاعدة 67 يرشد القرآن إلى الرجوع إلى الأمر المعلوم المحقق عند ورود الشبهات والتوهمات، وهذه قاعدة جليلة يعبر عنها أن الموهوم لا يدفع المعلوم، وأن المجهول لا يعارض المتيقن ونحوها من العبارات. وقد أرشد الله إليها في مواضع كثيرة لما أخبر الله تعالى عن الراسخين في العلم وأن طريقهم في المشتبهات أنهم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فالأمور المحكمة المعلومة يتعين أن يرجع إليها الأمور المشتبهة المظنونة. وقال تعالى في الزجر المؤمنين عن القدح في إخوانهم المؤمنين لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. فأمرهم بالرجوع إلى ما علم من إيمان المؤمنين الذي يدفع السيئات، وأن يعتبروا هذا الأصل المعلوم ولا يعتبروا كلام من تكلم من يناقضه ويقدح فيه. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فوجاهته عند الله تدفع عنه وتبرئه من كل عيب ونقص. قاله فيه من آذاه لأنه لا يكون وجيها عند ربه حتى يسلم من جميع المنقصات ويتحلى بجميع الكمالات اللائقة بأمثاله من أولي العزم. فيحذر الله هذه الأمة أن يسلكوا مسلك من آذى موسى مع وجاهته فيؤذوا أعظم الرسل جاها عند الله وأرفعهم مقاما ودرجة. وقال تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. وقال: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. أحسنت بارك الله فيك. يعني لو قيل لك شو فرق بين القاعدة هذه وقاعدة التي قبلها، نقول القاعدة قبلها نظرية تنظير، والقاعدة هذه تطبيقية. يعني شوف الآن عرفنا أن لهم مصادر قوية ظهرت على أفعالهم وأقوالهم، هنا إذا جاءتك أشياء أمامك طبق. إن كان عندك شيء رواسخ سابقة وقوة إيمان ومصادر قوية تأتي تطبقها الآن. شوف: لولا سمعته ظن. قال: لا تكونوا كالذين آذوا موسى. يعني شوف المؤمنون من أمة محمد يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفون يعني أخلاقه وتربيته، فلذلك ما يقعون فيما وقع فيه اليهود إنهم اتهموا نبيهم وقدحوا فيه. فقوة الإيمان الآن تطبيق. فكأن بين هذه وهذه يعني بينهما ترابط شديد، هذه في التنظير وهذه في التطبيق. طيب نقف عند هذا القدر. شو القاعدة اللي خذناها؟ أيوة. قاعدة الرسل. يعني الأمور العارضة التي لا قرار لها، مزعجة وشبهات ترد للحق ولليقين. في تشابه. صح. استجد فيها فروق الشيخ دقيق ترى. طيب نقف عند هذا القدر. إن شاء الله استكمل في اللقاء القادم، الله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.